إذا قال الإنسان في صورة تقليلة ويعيش حديثة هذا الحديث

كل مرة تصور جديدة تراك الفلك تراك الجيولوجيا تراك الأمراض تراك مثل القلب تراك الحيوانات كل مرة كائنة القيام هو اللي لازم جدا على تستخدم القيام كأثر قبل كان كانت ذلك الأمر كديان والبكة حاليا كاين بعد المؤتمرات بعد مقرر اللقاءات العلمية تنص بأن القيام ما علاج ليس فقط للجسم الإنسان حتى للناحية الروحية والنفسية كاين بعد ما تجربوا القيام كان من أجل علاج العلاج الجسدي وقوت نتائج يعني المظهرة بمقابلة حتى الحب بالنجاح والنفسيين لما مراوش عديد مراوش ما قلنا من طبق العبادة عبادة فقط علاج نفسي ولكن صور الزوم من الصور الحنفية كما بلا وجه لهذا يحتاج الأيام تاعنا في المسلمين راهو معجزة كما كل المعجزات اللي نسمعوا بها ونداولوها في التعليم أولا الصيام راه يتعب بشكل كبير كبير باش نغسلوا المدى تاعنا ونحن حاليا السنة على عيش بها السنة اللي نعيش بها حاليا يعني في قوس هنا ماهيش سنة تعيش بها حنا جبنا كمسلمات ممكن جدنا كمسلمات تاح باش تما ماشي تما بالكازيش وبالشيش وفي طاولات ونسمان تقدير العلماء صحية طاقة غير طريقة طاقة فيها فايدة إذا تزود على الفايدة ولكن يكون كبير سنة منها فايدة جميعا ولكن أنا تحيل سنة حاليا يجي بطاقة فايدة هل سنة حاليا هي اللي تجيب بعض الأمراض بس أكثر الأمراض من بينها السكري من النوع الثاني اللي بلاحظوا عبارة عن انتشار ظهير تعمل يعني سكر النوع الثاني كانت على بالها ما بلاش بعد كانت على بالها سكر تاعها جو الحارة يعني حاجة بفضل الله رحمة عن الزاد شرطة الزاد يحس الزاد يشير الزاد هذا يجب التحليق ولا يجب ولكن تعرفون لكي يموت الناس يعرفون من كتاب نوع المثال كان يد يد هذا ما تصفى كان 50% يعني مصفى على برنامج ممكن أقل ضوء عرفت أنك كانت تعيية تصفى تحقين الشيخ المذكر لفضل الله في الشهادة مثلا وقال بعد الجمعيات ولكن دعيرة تصفى تحقين ونعيده لا يجبر من المتنفذ أقول دولة الثوات المافية كانوا 500 مش بدأتنا كل سماعة العالم 500 نحن نصوم على البرنامج من جيل جيل الإفراط وإذا غير صحي فلك يجي في الحالة إذا الصيام يقدر يحرك سمة الشهدين سمة الشيخ كان يجي ذلك رمضان ويستفاش من الزحية الروحية كيف يجي ذلك رمضان ما يجيش أو ما صارش يعني غير أيام في المؤكدة المستحيل رمضان 30 يوم ويجيني حتمين ويجي يتمنى على الاقل يجي الميزان ديالي على الاقل يجي الميزان ديالي ما خرجش الديان يمكن يمشي عليه ولكن ثلاثة رمضان ويسمى ما عندها تقول او زعما شاف بزاف الحلف ديالي ثانيا مش كيما تقول الصلاة في المدى اللي قال ديالي تقولوا المرض القاتل في امريكا الشمالية بالكوليسترول في امريكا في دراسات ماشي ملكة عديدة دراسات تؤكد بالذات بان الصيام يساعد بشكل كبير في خفض الكوليسترول ذاتيا وجدت بعد مشكلة القلب إذا يجب أن يفعل الله بالقلب وهو الجرام الخمس يوم تعود عليه فذلك يكون في لفية في الجديد في هنا اليد تحت ذلك في مشكلة بعد مشكلة ما أدخل إذن ينتكي في مشهر الله فرصة باش على الأقل بين العلوش لكن هذا أكثر الحد لفوقين في هنا اليد هذه عندنا علاقة تحت الدول من شلال اليوم لكن المرتبة الأولى المرتبة أهم خاصة هي السكرية الباطنة نعمها بشراحة القول هي الزلوس والزبية والجازوس والشربات هذه هو غير عن الزلوس الذاتية خاصة يكون معرض مش معناتها معرض إما يكون كبير ونحن ما راح نتكلم من الثاني لكن هو الذهن يعني الزلوس الذاتية إن هذا الحالة هذه هذه فرصة مش عاوز يولي إلا المقولون المعدل تاعو تعمل من يقول كذلك في مرض الجزء ولكن بعد مرض ممكن تكتشف أكثر عن طريق الصيام كذلك المناعة أهم شيء في الصيام هو المناعة إنسان كما يكون صوره إنسان يكون مليح يشعر عنده قوة أكثر ممكن يكون غذاء صحي ولكن العكس إذا كي يكون بزاف بلغة غير صحية توقف القوة تاعه مش توقف القوة اللي مش ينقصوله ينقصوا المناعة تاعه يكون غذاء غير صحي وإذا كنتوا لكن ما يكونش في رمضان مش أنا كيف صوت لها صحية يكون المناعة تاعه مع أن الإنسان يكون أقل قابلية للأمراض يعني إذا كان بعد الأمراض يقوي مناعة تاعها بعد أمراض يعني يقوي مناعة تاع تجارب الفئران التجارب يجوعوها بعد هذا الجوع يخلي الفئران يقوي مناعة تاعه للجحار مثلا بالتالي من براعة حمي فلا طلع حمي مرجبا لهذا الجوع يبقى نصاع يقوم المناعة ولكن مش الجوع يقوم المناعة يبقى لقاء صحيحة إذا كان حقاً هذا المرض يبقى لقاء صحيحة وأخذ تكلفة تقدم يكون جوه أنا غيرت بسيطة تقدم يصرف أكثر يمرض أكثر تقدم يصرف أقل يمرض أقل لما يمرض طبعا على حد مكروه يعني هذا إنسان فقط عليه بالتحي فذلك كان حاجات جاء لإيه تعالى قضية أن علاقات الإنسان له علاقات حياة دنيا كلها فكان في شيء كان إنسان الحق مثلا تبسيط عشر بعض أربع قفزة فبولا بس مراعا بتاع كبير كيف دوبا كي يكون تبسيط عشر بعض مبولا بهذه الثلاثة بلد من الميزان لأنها خابوا ما نحكي عنها لكل واحد يحسب طرقاله من بيلتاعه عبد الأخمراء هذا هو المعرفة إلى جهة فقط تحوم الحيوانة تأكل مش تشبع مش مش تأكل تأكل مش تشبع حاجات اليومية حكيمة الحيوان ما يأكلوش كما تعرفان يقول لي مش طويلة لا كيف نفس كل يوم كيف يأكل كل يوم المهم ليأكل حيوان يأكل على سبب الحفور دياله كي بعد أنواع الجرفان يأكل بزاف 100 مانوش أنا ليش ما نفسي فنفسي تحرك الجسم والميتابول تحرك يعني الجسم تحرك داخل تحرك أكثر الدنيا كلها كمية هذه غير الإنسان هي كل فوق دفاع حاجته فالإنسان هي كل هذا الإنسان عمقية عاش هذا كم جدع غير الإنسان هي كل حتى يعني يفوز حاجات يوميا ولما حاجات يكون في توايب إنما تكرر تحرك إنما ضرب تبع ما بيجي يكون صحيح ويكون يقاي هذه الأمراض عقب خاصة السمنة والسكر نوع ثاني عشان يحجزنا تحت السكر كاين لحوم نوع ثاني ولكن ولا ارتفاع ضغط الدم ولا يكون التجارب في الثلاثية يكون اطبقت على اختفاء افراد الشفاء من ناحية الكالوري بعد الانسان للصبح يعني للانسان قبل الانسان يكون صحة او اكيد باش يجد ضغط الدم في الانسان بعد العام او يحجز ضغط الذهب سويس ياخذ طعام القديم عبارة عن طبق يعني صحي وحبة لو كان يتعلم يأخذ طعام يولدو طعام ضد القمح والشعير كيف تحول في كل زمان بس من الدفعات خاصة بالأمياء دمية كل أنواع الحديد صغير يسموها أشكالها وأنواعها يعني مش حرج خاصة الرايد أنا رايد في بكتيريا بتاعة الهضم يستعمل الخبز باعتدال يعني يحب كان الإنسان يقطع في داره ويعيد يستعمل الخبز كامل أو خمسة عشر قبل الانقطاع لأن غالي الألياف وخير وخير وكاين اللي يلحق المرتبة خير وخير يطيب في الدار على بال مش حتى عليهم يطيبوا في الدار أكيد لكن يقدر على لأن كنت حتى نتحكموا في كمية الملح في الموضع ونعيد الملح في الملح فيه جوز ونعيد الموضع في الملح يساعد في الملح على الإنسان ثانيا يستعملش طعم اليورو كيميائي ثالثا كمية الدهون ثالثا نعيد الطعام ونعيد عفوا الطعام يعني قبل ديال الفريضه والتسويق يخلطوا شويه يخلطوا شويه من الخلا ويخلطوا شويه شعير ودير دابا غير الحال ممكن يكون كل يوم ديال الخبز ولكن على الاقل الانسان مرة مرة اللي هو غدا انسان يديه والاسرار ديالو يكون عنده كميه يعني كميه من الالياف تحقق على انواع الخبز كذلك انواع الخبز يعني بعجاله الخبز تاع الدجاج في حوالي 50 غرام سكر بخبز الخبز تاع المحروق الثاني كيف الكسير هو صحيح في الوزن لكن كم في كالوري خبز المحروق في 90 مليار مثل أكثر بسكوت بدون سكر والذات هو الدرانة في 170 مليار مش بعدها بسكوت بدون سكر بعدها بدون سكر مائي لكن سكوت تاع الفارينة ومحروق كل بكم خبز المحروق لما ينشف الماء بسكوت تاع الزيت يعني بسكوت بدون سكر بدون سكر ومحروق أخطاء لو حتى بيجيب من أجل السكري أو من أجل كيف الوزن وراوش حيكون صح طب ده ماشي من الوقت ده ماشي اسبوع نتصور تاع الخطا من الوقت اللي كنا حبينا ما بينش هذا خطا في الكالوري اكثر من خطا بالونجي لكن اسبوع انا دحين ضد القمح خمس ساعات بعد ما عندي صداع خمس ساعات حميره يتم اقل كتله يعشى كتله يعشى فيها مرتين الكالوري اكثر من خمس ساعات حميره اذا كيف الافكار بلا افكار كاين زي اللي يجي من الشيشه هذا ما يكن يركض على خمس ساعات حميره مثلا يمكن لو مسافر حيدير عمره مثلا لو اي سفر حيديرو غادي يجي معاه عدد على الاقل بلاش خمس خمير الكتريات الثلاثه كميه صغيره تجو اكثر فكذلك بعض المعلومات تستعملها حاجه يوميه وخبز تاع الشركه صح المقوله تاع احسن احسن عليا تحكم الدوله هذه مخصصه لك في خبز السلطه يتم يركز على المعقد الرقمي كل تقدر ما ينزلوها ما كانش خضراء في المنطقه كي نروح للمارشي الخضراء رخيصه مليحه تاع الوراق اذا كان تباع كان زيت يجمع عندها مليحه لو ما عطيش لا تباع كان زيت يجمع عندها مليحه دونك الخضراء ما عندهاش حتى علاقه بالثمن تاعها وشنو خير في الانسان السلطه تاعو تاع الخضروات تاع السحور مليح كذا تاع السحور وخصوصا الجوع فيها الالياف وفيها الماء على العطش وخصوصا الجوع وشنو مليح كان السلطه تاع السحور ما ندوش فيها سلطه يعني ندوش فيها الخل خالص والملح باش ما يتبعش عطشان هذا معناها الملح ناحية هذه اللي يخص الخضروات وشنو متاكد عليها مليح وليفو بعض الخضروات تاع الماء وتحمر السحور يحطها معناها كاين لوبيا كاين لم يخدم مرات سكريه لوبيا بقرا كرومبير يعني حاجه خضراء نحن دولا في الخضراء تاعنا كل حاجه خضراء فيها البروتين ضد الاحتباس يضربوا فيتامين ا وسي كاروتين وعباره عن بروتين عفوا عباره عن فيتامين وفيتامين يساعد على محاربه السرطان وخاصه يحارب على مشاكل البروستات هذه نقطة الشرط ولكن كيف كيف ما كانش خضراء ما كانش فاكهات مفاجئة في القيمة الغذائية عبر التمر بيان سور يبقى عن فاكهة المعجزة دوك التمر كلها نسوها دوك واحد الثمن تاعو الذوق تاعو وخير المثال عندنا خضرة غذائية اللي هو الفاكهة معناتها لو كاين الشماش ماشي الحباش بدك واحد شي فلاح بدك المتاح لا من فواكه بس ان لو احمر ولا كاع ملاح لكن نحن تنمي الشركات لو احمر لو نحن مرض سكري مدام اكيد انا مرض سكري وصاحب مرض سكري هذه اعتداء فكان من الاخر هو كيف يسمح لانه مرض سكري اي اخر خطا فكان من الاخر شنا وعلاه لان كان مرض سكري لا قدر الله يكون يجيب بعض المشاكل الصحيه بعد المشاكل الصحيه يجيب مرض سكري يكون سكوت عم يجيب الوزن مع مرور الزمن مرض الضغط والضغط الدموي ومرض الشرايين الفاكهه هي ذاتها تحارب تحارب الضغط الدموي تحارب مرض الضغط ومرض الشرايين يعني هذا هو مرض الضغط اللي نحن في الفاكهه في كما قلت العلماء يقولوا انه ممنوع في الفاكهه اللي ياخذ حقه وحقه لو ممنوع من احتياج اللي ما عندوش قدره شرائيه فاكهه واحد الحاجه صغار في الضغط اللي راح يضرنا ان شاء الله فالحاله في الحاله الانسان يقدر ينحي غرام الجلدوس 12 درجه في الساعه القاع جلدوس ينحي غرام الجلدوس شنو فاكهه؟ فاكهه مش مشى راهي دير بين 12 درجه حتى 30 درجه لو كان شنو قصع صغار في الشمشة كان من الحبات مش مشى مش حبات مش مشى والأم تاعنا مش حبات والمال مش حبات مش حبات خلوا كان جلدوس ماشي لازم نشبعوا بشمشة ونشبعوا بالداع ونشبعوا بالداخل ونشبعوا ماشي لازم ماشي قادر راه كنسو كياخذ كل حبه تاع الشينا كياخذ ربع حبه شينا من الميدو ما كاش نقول مقارنة بين ربع حبة شينا وكالجانب ما كاش مقارنة هذاك أضرار 100 مئة ما نفع 100 بالكمية ممكنة وشعبية حتى العود الأصفل يعني يحبون لك مراكز من المتأخرون حاليا أقدم هنا بين نفر ومن الفاكهة والجانب كان واحد لنا واحد لنا واحد 18 حبة وزيادة زوج منها شوية خلينا نخلي دولة بس حتى جو قمنا ميتات إذا معك لديك أدوني حاوش موطة وثيقة إنه مهم جدا باع الفرق وهي الخريطة صوداء باع مزادة تقريبا بكي عمش خيره خير الصوداء كانت تخلي الخريطة رغم أنك كانت مثالة أخرى أنت لكن حكومة لو بشافه وش دليل؟ تقول مش كل شيء تعمل مش كل شيء أفكار يعني أفكار خاطئة أفكار كذا كذا مثلا مبلغ غالية تاخذ لي الصح تروح المارشي مثلو مليون وراح يجي يجري يجري شحال وميدان زين السكر إذا كاع حنا كنقول لك حاجة مليحة إذا هذا الحق هذا ناقص الصحوة ناقص المشروب الماء أثناء الصحوة الإنسان ما يخلصش الصحوة باش تبان بزاف الإنسان اللي يشرب الماء ساعة ونص مور الإفطار وساعة قبل الصحوة بتدرج بعد الإنسان يشرب كاس ومن بعد كاسون شرب هذا اللي كيما قلت لعب لي يكون كرياء ما تحتاج فايدة يشرب بسيرة ما تدرجش باسكو إذا ياخذ شحال يصح هذا ما لهذا الإنسان يشرب تدرج تدرج وإنسان يشرب بزاف أثناء الوجبة تكون تعمل هذيك الماء وعمل مهمة تنمية العصارة المحلية وبالتالي تعرف أنك تكون حاسية وهذا بالتالي يجي ليكار ومستشفى كورونا وحالة النعاس إذا الإفطار كيف مرضى ما مش مدى بروية بس عصد الكامل يعني بس يتحب الماء من جانب المرض عشان يتحمل المطلق عشان يتعليها ثم يعني عشان يتعليها فقط كما لنا من المرض صفر سيوه يكون أصلاك يعني انتفع عنه قريبا لو بيعمل المرض صفرين تحت قرار اللي يحب المرض فوق قرار اللي شو جغمته فقط لك أن تكون نوع النوم صفر بعدها مش كيف كيف مالين كيف مفيدة مالين أو ملح هي كلها خارج فلك مع الأجل كان تستطيعوا صفر 25 حيث تكون عيدة عن شوية أنا حبط ما تفيش عن أقل حبة مرض مش أقل يشتونه الوقت يسمى بين يجي من النساء كيف يسمون يحب مشغول بيجي بس مثلا شنو مثلا مرة كان ألف ساحة بالزهر بالرأي كامل هذا مشروع ما تعشر دوك اليوم بعد ما راحنا مع سفاري بعد حالة هدية ثم تقرب بحبة وشو ما زال وعندها جبيني مولا عندها جبيني فعامة وعندها جبيني هادي أي تخدم بعد حالة هدية حبت ما الوقت تريد حبا حبت ما تريد فشي ذا عمال دوك سلام ليه حبت ما تحت جرام شوية ما أنت الجمال واحد فوق فوق فوق جرام لو كان الإنسان طالع أنت مات وقال بعد مرضى مات تحية عالمية إسلامية في الحال هو الأعداء الأوروبية منهش ينصوا ورجعوا لهم الصفاء يقدر يتكسر النار وحبات مال كلمة مساحة جرافة ما قالوا ماش على واحد يكون في مرض ومورام يكون شربة دولة مايونة الخبز يقبلوس ونقل حبات مرض ينزل مواند بويون شرادة ونصف تحت عشرين تحت حبات مغلطوش لكي يجب بطن هناك حبات مرض ينفع هنا الطبق يعني هذا الإنسان ممكن يطلع بعد معلومات الإنسان وقال لأنه ما تصفر يقدر بحبات مرض كان من هذا الحال إذا بيعود يكون رحمة يعني إدخال قبل إستطاع المشتريات وغالبا إذا كان طبق تعلم نعرفه إحنا شربة ديفوا فريد ديفوا بولاك هذا يحدث مرض ومشكلة أنا أقول هذا أنه نشاط محتفظ بين كسار النار وطعبة ديالة سواء طابات سواء شربة يقول هذا الشربة كل أنواع الإنسان إذا كان ما فقط النصف الذي نشرب عندك إلى أقل كمان من الدنيا أقل من الدنيا من الدنيا وأحسن حسائل تحصل في الأول وعلى العامة الناس أن الإنسان يجب عمها وأنك على أسنى لكم الله يكون عرق لكي يرق فيها مع ما عادل لكي يقول في كل يوم راح يعود ما عادل ويعود بما بلا تشفت عم يرفع لا ما يتحمل تمتاعه لا ما يسمع من قصد الجبع ثم لديون نفس المهل ماشي يقول يكون أقل الجبع يعني طبق ثاني لكن كريم أما على الشربة والطريقة في الميسة لكي لا تعيش مهم فقد نأخذوا على كمية المال كينا أما للفوق اللحوم مغلوب ما دام عيش الجبع ما دام زي هذا شهر النار كامل ما يدوكش قاع الحم يقعد في الصحة الجليل شهر قاع ما يدوكش الحم يقعد في الصحة الجليل بس الحم مش بيضاع علاش كنا هاد المهاجين اللي كذا انسان الى ربي يدخل الله يبارك الى ربي يدخلش ربي يدخلش فقط تحديدا اما الحم كمية كبيرة عندنا علاقة بالصحة على خطر الحم الانسان حتى لو كان عنده قدرة شرائية وقدرة اللي عندكم ان شاء الله الانسان يخدم تحديدا كمية كبيرة لان الانسان احتجام حقوقيين الانسان يحتاج غرام تاع بروتين كل كيلو غرام تاع الوزن تاعو مثلا الانسان يوزن تقريبا 70 كيلو يحتاج 70 غرام تاع بروتين هذا هو تاع بروتين نص منها تجيب من بعد اكثر من نص يعني الثلثين تجيب من بعد من النباتي والثلث تجيب من بعد الحيواني كيف الحيواني منين ماشي من الحمر من الحم من الحم البيض من الحليب من الياغورت من الفرناج من الدجاج يعني أي شيء ما زال بروتين ثم إحنا كل حد مش حد إحنا مش حد يحصل الحم قطعة صغيرة رقم 90 غرام المجبر قاعد وشيف وشيف البولة وفي اللغة تعرف فينا هذي ما قلت لله لكم إن يقص لكم على الطبق تاع المعروف والبولة البولة بتاعها رجع طبق الإنسان ذكر عندك بعد كم ساعة وطالع عن السكر والسكري يكون في الكوشة يكون مغر من الكوشة ويحسن جيم الجلو بال المقدرات مثلا إذا كان في الحم إذا في السلق إذا كان بالبطاطا إذا في السلق إذا كان في الحمص إذا في السلق مش على الأقل يكون طبق نوع الماء بدوال إذا كان في بيض المقلي يكون طبق ثاني مقلي مثلا إذا كان بيض مدرب بيض مقلي ما زوج معه كبر لأنه طبق مقدرات بيوزن مما لا يحدون ليخص مقدرات قدرات كل واحد قال مقدرات كلها مسموحة ما قلنا من المحاط تصبر عن الدواء طبعا تحيطه تحيطه لله نرجع شوي شوي نقصوا ميتك من الزوبين وخلوا يغمسوبين هذا بس يقول لكم بنيت وفيها الحاق تكون الحاق بتكون تهريزة يكون الحاق كيف الحاق مش صعيبا كيف الحاق مش الحاق عمي بس الحاق مضب الأسادة وهي حارب يحكي بعد جراثيم وإذا نحن حارب من ثلاثات نحن حارب المسال هو الهريزة اللي يعرف يقول الجازوز كالجازوز يحاول يتحدث الصفر أو أكثر سبب مرتع يطلع الصفر يطلع شهر الدم يسمن يبدل الجار يعمل العدم ولا يموت تغدرا بلش كل منوع الجازوز المنوع ليش في كل يوم بيقر يعني ليش غن ما يتحق بيقع ليش كنت عم يتحق بيقع من ذلك لأن الإنسان لعادة تدي أتعني تزعو لها كحروف يحقش أدور خطأ يحقش هو المرض الله سبحانه وتعالى شكوه جعل الماء في الجنة هذه المشروبات محلة بالسكر قد ما يستلموها ملح دخلت فرصة من فرصة مش فرصة مش فرصة خطرة مخطرة جودة وقت تنشاط وتشهى بس حاجة تجيب شوية يخص الحين الحلو طبعا كيف اللي يحبوه هو الحين الحلو هو الفواكه الجافة هي اللي حابين فيها الإنسان خاصة في وهو عبارة عن ثلاثة علم العدد من هم الحديث اللي يساعد على التفكير المغنيسيوم والفوسفور حتى بعد مجموعة من الكالسيوم إذا الإنسان قادر يأخذ الحلول لكن الإشكالية لكن الطهي الحيوي المضاف إلى السكر إذا صحته وإذا امتحان جامعي إذا الحق ديالو مش حاجة إشكالية صحية عظيمة لكن إذا عنده غدة جلدية وعنده سمنة ومخلوش نحو السير أو السكري والسمنة والدهون الجلدية فهذا على الإنسان كما قلت بعملية ينقص مش يشبع مقولوا التحلية في مكان حاجة أخرى. فوصل ذكر مكان ذلك نفس نقص القرن نقص القرن بين سكر فجأة كيف قلت مكان فجأة هو متعب مكان فجأة مكان دماغ ولكن نقولوا إذا نقص القرن أو طرش اللي يحمله هذا عفوا من الله كيف هو في زاوية في المدرسة الاعتداء ممكن آخر نصيحة في الكلية اللي بيسمع عظمة اللي هي يعملوا اللي حكيت عن الحاجة إن شاء الله مقولي حبيبي والله يعطيك فرصة باش نقص الميزان تاعو ويحاول يرفعو ياكل شرب فايش يعطي يفطر ويحشم الدس اللي يحشم يقول يدوري يقول يدوري الدس يعني هذا هو الانسان اللي يقول بيعطينا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يقابلون تبتد عن خطر كمية سكر بعدين زي مثلا عمرات لما تعودي او ضبطه رجل عشان كده يتزوجي يعني انت بيقصد منها اي واحد كده بتاع ديجين بتاع ديجين بتاع دفتر يخرجها في الحروب كلش ما ياكلش حاجه ما يحتاجش بعضها هذا مش خطأ هذا خطأ في العقل لكن ما ياكلش حاجه في بعضها يعني بجوعها راح يخلص لي بعضها ولذلك الديجين يرجع ميمد ليك وبعدين بترجع هذه المحكمه قاعده جنبي هي كل احتداد ويدخل في بلاد الاحتداد وجه يحبوها ما خصوش شيء خلي يتبع الجيل هي تلقاها ما خصوش بلدها عشان يخرج يحب مرأة نفسها. السلام عليكم. أنا زعما كنا كنا حبنا كل مثال بل مثال بعض المزاح بالمثال. بس إيه وحنا نتفان فكروا بالمرقارين عبارة عن صحية هي غير صحية إذا تشيلها عصر الخيطة لا غالب شغل ما تشيلها عصر الخيطة نبدأ غالب بستحي إنسان ليش تبغي مصر مزيحة أو غالب الإنسان المرقارين يستعملها بيعتها كذلك خذ رواس كل ألوى خذ رواس مزيحة وفوق هي مزيحة ومن مرتبة من درسان هذوما أكثر حشب حدث حفهم كوليسترول الأبنيات سيء يعاونوا يشتغلوا كوليسترول جيد وحسن هذه هي الحمد على أنها تحمل كوليسترول هو اجتناب من فوق الحمراء الكثيرة ماشي من اجتناب ما يكون من ذاك الحمد ماشي من ذاك لكن إذا كنت تعاون بكثير من ذاك قبل كده ولكن الكوليسترول مش بعد شو شنو هو الأكل غير صحي خارج البيت خاصة الإنسان ماشي بصير الإنسان كما قلت في بكرة كما تجد مبوى أو رضي الله يرحمه فلم يكن عنده منتج ديال زائد بصح حلو في الماك ما نمكنش نوقع طالع فهمنا كان يكون الشحم في المقابل كان يكون ارضيه صحيه في المقابل هذا الشحم بدون معاه كثير جدا لكن الشحم بدون معاه مثلا مايونيز وكان واحد يصور مثلا يخبطوا يعني يزيد عجيب الماك قال لك ان الكومبيتش في الدار في عبيد في مايونيز ما دام ما تكون لكن تبع الماك تقدر تصور في الفيديو لاسباب تقدر تعملها هذه مهمه في الفصل مهمه في الفصل احنا فاضيين كل الدواء كذلك قد يطلع دابا خاص الانسان ياكل صحي يكون الدواء تاعو يطلع بعدها خاص العلاج الذات تاعو لكن كيما قلنا من الدخول تاع ميتابول الكور تاعو بيخرج كل الدواء عاد كل الدواء يطلع من تاعنا تبقى كبيره تبقى كبيره ماشي تاعنا تبقى كبيره الذات تاعنا الذات تاعنا ما غادي يجمع عليه السكر ديالو وصبعت في الجيم كل الدواء تاعنا ما بقاش لكن إذا ما نزل شيء مزيف أنا أصير في الدواء ما كيني فاضي لا بد من حش كل شيء في الدواء أنا في الدواء وأنا في الدواء بتاع بوري يا من قرا شيخ بالنسبة للمرأة الحامل نسأل الشيخ أسك يجوز لها صوم ولا لا لا وإلا تصوم وش لازم تحور تاعها وش لازم تاكل باش تحافظ على الطاقة تاعها وش لازم شرعا بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت الأمساء ودخلت أجيال الإحامة حتى أن الإحامة مش لا أصنع في الطرف في هذا الموضوع ثم إليها قرص الذي هذا قول يقول لنا فهي شخص من الأسفل ثم يتجل ذلك شعر مسكنة في الأفضل السابقة الله على النسبة داع الشعرية وداع التربية المرأة مقع الكامل من الاتحاق يقول لك تأكل يفهم يجي الفاصل يسمع تأكل مرتين تحكي مش مرتين أكثر يفهم خطأ يفهم مثل حوامل يفهم بزاف من يفهم بزاف يفهم ياه من يفهم يفهم معي بروفيديات هاي عنا تحت بروفيديات بشي على عزيزات وكان هل فصمة بي حاجة وكان فصمة بي حاجة من الحمد يبدي يدي ويبدي يدي ويبدي يدي ويبدي يدي المهم المغيدة تحت عمر أحمد سلام مطر غير مطر فما غيدة تسمى متوازن ما فيش ممكن عن نوعية تطلع كمية النوعية هي تطلع تطلع في داعي كما هو يعني من البيئة في الداعي كما اللي دي بي سبحروري وسكاكا عرف بس ما أحد بس تفرق كنت كشيمة ما هي بتغضاء تبي يكتسر بعد عدد في داعي بس أدوار بعد أدوار في داعي رغم أن بعد دراسات تكتسر هنا تربية غذائية أكثر تدافع المرأة ولا يجبس من على المادة العادية نفس الشيء نفس بطاقة الغذاء في الشهر الدولة بدأت تسوي كافة الناس ممكن كيف كل شهر في امتحان شهر دي نسمي كالوري لكن كان كمية قليلة شيء مش كمية يعني كبيرة ما قلت شهر لكن زادت حق حق ما قلوا ألف وثمانين كالوري حق ألف وثمانين ألف وثمانين ألف وثمانين ألف وثمانين إذا غدوا الحين الناس ما تأكل بزاف مثل الأكل الكثير ما حمل يعني ما هوش منصر ثم عندما يكون الكمية بعد قد تخلع المطبرات لما تنحب الزعي وقت ما يكون من الصوديوم بزاف ويزوم السكر بزاف بس ما حمل يعني أن قابلية بشجع أكيد قابلية مش إنها تسكر لا أكل فقط وقابلية بشجع تردمو عند الأكل يعني كم يقايا من هذه المشكلة يعني السكر بسطة بسطة من المحطة فقد احتوى في الخضر اول مساحه الحياه والمراه المرضعه الماء هو الصحيح من اجل غزارات الحديث الماء هو الصحيح حتى المراه مره مهمه كذلك الماء هو الصحيح حتى المراه المرضعه كبديه كذلك انسان يكون تاع نيابه عن الفاس ما تجيش تاعها يكون عنده وجه شعب كبير باش ينزل كما تجي تما الماء تما قرب الاحيان تما الغذاء غير صحيح أنا ما فيش طبعين يوم فالحقها فيش نبلعب مبينة وكل ما جيت طيب تقول معها كل ما جيت طيب تقول معها بس خرج بوز مدائي والحالة تقليلة في نفات حالة مرحلة تكتب معنا مهمة جدا مش المرأة المرضعة كيف قد الناس تجديد دفع غداء صحي قد الكفاء مش قد ما تخرج ما تخرج بوز مدائي مرة يعني مرة رضاعة ورضاعة بين من الحلول مش المرأة ما تجيش في ميزان تاعها ما تفتح الفرصة الرضاعة الرضاعة مستحيل قوي ده بديل الحل مستحيل إلى يوم يجي على الحداء وشيء منتخب مستخدم الله حتى مستحيل يبقى الحل يكون هو الصح من ناحية القيمة الغذائية من ناحية قابلية تاعه للتأثير معه مع بعضه لأن في حتى الحليب فيه مغذيات مضادات حيوية يحاول يعاونه في الطلب باش ما يمرش المستقبل بعد الطهارة. يعني الإنسان يحط على الرضاعة بعد الطهارة ارتفاع وزوج نقولوا يعاون الموضوع على نقولوا في الشعب تحدث الواقع مش الضبط عليا إذا قد الله قبل هو الولد نقولوا الولد قرر يحمس الرضاعة مش من يشكر تحيي أنا مش عليها حكاية كما نقولوا تحيي إذا يرجع. قبل نرجع نقطة من المخرج الأول يلقى الزوج هي شو هو تحيل تحيل نعم سكر يلقى الباقي بقى تاخذ من ناحية هي مليح عشان تقدر الزوج ممكن يقول لك ممكن ما تبقاش لا خطأ مليح مش مش بجد مش مليح مش بجد أنا أقول شو قال كان جالس من نفسي من عشاق جالس أقول لك ما تشربوش معلش اللي في شباب أنا قلت شباب نفسي يحب الجامعة إذا يقسم له كان في ارتفاع كان في عادة يومية يشرب يعني مش كي تنشرب كان هنا إذا يبني حتى قالوا نعم كم نتابع هذا أنا أحب من أصحابي كي تجي الياضي كل ما شاء الله يسوي سوق الطيب مليح يعني مثلا حلو ما هو الدرجة من حلو هو الصنعة يقول إن جريك تحت شرط واحد شو الجامعة؟ مش الجامعة؟

نطيبوا بها من حيث التفصيل من الطب لكن ما تبعنا في التفصيل من حيث التفصيل تطيب بها نعم شوف كين دراسات كلان كين دراسات حمد الجمع الجيد وصح الخد يجيب ملاحظ وغالي مجزازة غالي يجيب بيوت بعد من حقال حياتي ولكن مش الجمع بين الدولة والصحة على ما أصبح مصفر الجيد مع بين الدولة والصحة هذيك قال دي بيتوري هي 14 الذوق التحدي وبيع ويدخل ثلاث من المبنية عشان ثلاث خيب عام يجب المعطاء كيف المعطاء كل أدواء الجميع ولما تدور العبارات من الأولية من الأولية من أبوهم هم من يكونوا الخضراء وارد في الفواكين فاش تصل من يكونوا ومن السنة يقولوا أدخل شيء في الشتاع الألوان والأدواء غير من الإنسان كانوا مثلا يأكلوا مثلا سوارد في الشتاع في الفواكين كانوا مثلا يعوق ما يكونش من محلة في السكر كيف للدارة أسكول الإنزام والسكور مش طبيعي بالفعل من الإنسان من يعلمون الذوق حقيقي يعني يعلمون الذوق تاع السعودية الذوق تاع البطاطا الذوق تاع الموجة الذوق تاع يعلمهم الذوق كيف هو الذوق وأغلب الأحيان الإنسان يبدأ أصلا في البداية من الصحيحات تفكر كيف يكون يبدا ياكل يبدا يعلمهم الفاكهة عفوا الخضراء قبل الفاكهة يبداو يبداو بالفاكهة يجيو بنان لكن يقول واحد الخضراء يرجع لهذا الشهور الثانيين يتم بعد خطة الانتفاع على التخط لديفريز الجيودي يجي نفس الألوان الأخرى وهذا كيف يتأكد في الوالد الذي يتم تتابع فيها الانتفاع وبعد عنده نفس إلى أي تحقيق وبدأت الوراثة إلى كيف يتم ولا مطار التشريح فندروس فن عجل المغرب زي فكان حتى الانتحار لما يحدث في التليفون كان الموتى لكن من أنواع المغرب واللي يحدث الانتفاع إذا كان في يحدو السيئة ديالو يجب أن تعتبر شخص في مهلا يرد من الشيء تضع الشيء أصدر عبارة النهار لأن مرحلة مرحلة إيقاع في مكان الغذاء مرة أخرى فهو مهم جدا يكون مرحلة يكون فتراتك مدعة مش تعمل حسابة ما فيش شيخ مش قلت الشيخ وقلت الشيخ تتخذل عشرة وقالوا هكذا كان لن يكون الغذاء ما هوش وقت المرحلة ممكن كل واحد يبقى يزليها فمش مقلوع عقبة ماشي وقت المغرب يتربوا لي ذلك ونحن في حد مرع القرايا لازم الغذاء يكون مدعى الحالي التربية تدفع عن الأطفال ماشي عن الشباب سواء تعلم بين الجهل لكن التربية داخلة يقول لك يا ربك وراء بيان تابعة دوك الصغير التربية تاعو شاملة في درس واحد هي صح أول مرحلة التربية احتاجوا لي ذلك الطفل ربوه في الصغر كيش يقول لك الحين تولد بعد ذلك لما العائلة نأخذ الصعبة الغداء والعشاء أكلت كل من عندي عيال من أطلع كل من عندي هذيك الطالبة هذه هي ورشة قد هي ورشة تدخل أو يتعلم ولا يدخل وهذا يكون في ذائقة بعيدة ولما في أحد ثاني من الجملة هذه هي كتب العمل بعد الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وصلي الى اخر المرحله لكن اذا اردت ان تعلم عروقك من بداية شهر نستفيد من الصوم يقصد تشكر بداية شهر يوصل الشهر لآخر شهر اختبر العذاب هذا يختبر العذاب لم تعودي معتادا وإنما تصير مميزا أنا تتميز إذا لم يرسل دم الحيلة إلى غيره بلونه بلا رائحته إلى آخره فتتوقع فيه عن الصلاة والصيام وغير ذلك نهار يزول هذا الأمر يزول ذكر التمييز لتعافيه تغتسلين وتصلين وتصومين وحكم حكمك حكم الطاهره اذا كان شيء من الذنب لفيشه الاوصاف القيسيه فهو دم فساد ودم التفيت تعالجين وحكمك حكم صاحب السلف كما هو معروف تتوضئين لكل صلاه وتتحفظين الله تعالى اعلم وعلم وعلم وكرم وهو هدفي اقوى مجدد شكرنا لفضيله الدكتور انه اجاب الدعوه كعادته بارك الله فيه ثم اعلمنا ان ونفعنا بتلك الكلمه المباركه واجد الشكر لكم جميعا مع ان شاء الله تعالى ان شاء الله جل وعلا ان يجعل هذه الجلسات لنا ولكم في ميزان الحسنات يوم تنزل الحسنات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت